فضللت قرابة 4 أعوام بالمملكة، لم أجد مسجدا في البلاد يقام فيه سنة الاعتكاف، فهل هي بدعة أم ماذا؟ هذا سؤال. قال عنه صلى الله عليه وسلم ورسلنا يكون في رمضان، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فهو سنة، ولعل أكثر الناس مشاغل الناس وخير الإقبال على الدنيا، ولكن موجود ما يعتك في المشاغل، إذا كان الحمد لله موجود في رمضان كريم، أما في رمضان فلعله قريب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.